بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 33 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. أبو سلمة رضي الله عنه كان ممن أصيب في غزوة أحد، أصيب بجراح فتداوى منها في عالية المدينة عند بني أمية شهرا كاملا، ثم أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبيلة بني أسد، وهي قبيلة طليحة الأسدي الذي ارتد أيام خلافة أبي بكر ثم عاد إلى الإسلام، وهو الذي قتل زيد بن الخطاب وغيره من الصحابة، ثم تاب وحسن ثم تاب وأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. ذهب إليهم أبو سلمة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه 150 صحابيا. وصل إلى أطراف بني أسد فأخذ ماشية لهم وأنعاما ثم عاد. فلما عاد رضي الله عنه انتقض جرحه، وما زال رضي الله عنه مريضا حتى مات. أبو سلمة رضي الله عنه هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمه برة بنت عبد المطلب، أخت عبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يكون ابن خال أبي سلمة، وكذلك كان أخاه من الرضاعة. وقال عنه الإمام الذهبي رضي الله عنه: السيد الكبير أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته برة، أحد السابقين. هاجر إلى الحبشة، ثم لما سمعوا أن قريشا كما سبق معنا قد دخلت في الإسلام عاد هو وعثمان ابن مضعون، فلما رأوا أن الخبر كذب أجاره خاله أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان من أول المهاجرين إلى المدينة. وقد سبق معنا أنه لما أراد الهجرة مع أم سلمة ومع ولده جاء إليه أهل أم سلمة فقالوا: قد غلبتنا على نفسك، فوالله لا تأخذ ابنتنا. فتنازعوا أم سلمة ثم أخذها أهلها وأخذوا ولد أبي سلمة. فجاء أهل أبي سلمة قالوا: ابنتكم لكم، أما ابنها فابن أبي سلمة. فأخذوه حتى خلعوا كتفه، فصارت أم سلمة عند أهلها، وابن أبي سلمة عند أهل أبي سلمة. وأبو سلمة أيها الإخوة لم يرده ذلك عن الهجرة إلى المدينة وترك زوجته ورضيعه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإيمان. وقد جاء في السير أن أبا سلمة قال لأم سلمة: هل أمي ندعو الله، فإني قد سمعت أن المرأة تكون مع آخر رجل كانت زوجته في الدنيا، فتعالي ندعو الله أو نتعاهد ألا نتزوج، ألا يتزوج الأخير منا إذا مات الأول. قالت: نعم. قال: أو تفعلين؟ ويختبرها. قالت: نعم. فرفع يديه وقال: اللهم ارزق أم سلمة إن أنا مت برجل صالح بعدي. مات رضي الله عنه، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فرآه وقد شخص بصره، عيناه قد شخصتا تنظران. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أغلق عينيه أغمضهما، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا خرج، ويصح فيها التأنيث، إذا خرجت تبعه البصر. فضج قوم من أهله، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا إلا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين. ثم قال لأم سلمة كما في صحيح مسلم: قولي: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت: فقلتها وأنا أقول: من خير من أبي سلمة؟ وتأملوا أيها الإخوة في قول هذه المرأة الصالحة، هي تقول وأنا أقول في نفسي: من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والمتأمل يرى أن هذا صواب، فأبو سلمة من السابقين، وابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخوه من الرضاعة، وهاجر إلى الحبشة، وابتلي في ذات الله، وشهد بدرا، وشهد أحد، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فهي تقول: من مثله؟ مع أنها أم أولاده، ورأت من حسن تعامله وصدقه ودينه. وانظروا كيف دعا لها بزوج صالح بعده، حرصا منه على أن تكون ذات زوج بعده. هذه النية الصادقة. وهي تقول: من مثله؟ جاء أن أبا بكر قد خطبها، وأن عمر قد خطبها، وكانت من أجمل نساء قريش، فاعتذرت، ثم جاءها النبي صلى الله عليه وسلم خاطبا فقالت: فجاءني رسول الله خاطبا صلوات الله وسلامه عليه، ولرسول الله خير من ملء الأرض من مثل أبي سلمة. انظر إلى اليقين والإيمان حين قالتها، لأنها ترددت ثم قالت: فعزم الله علي فأعانني فقلتها فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطبا. حينما تقول هذا كما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من أصيب بمصيبة فقال: اللهم أجرني في مصيبتي هذه واخلف لي خيرا منها، إلا أخلفه الله خيرا منها. فصدقت كلام نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخلفها الله خيرا من أبي سلمة. توفي رضي الله عنه في العام الثالث من الهجرة، وهو من بني مخزوم، وقد كان هو الأمير على هذه الغزوة في بني أسد رضي الله عنه ورحمه، وجمعنا به وبأصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم في جنته. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم.